حكم تحميل السياسة الإسلامية وهل العمل بالقوانين الجائزة أم لا؟ وهل تجزئة مواضيع الفقه الإسلامي إلى قوانين تحتوي على مواد متسجلة بالأرقام في رقم 1.3 كدليل السرقة وقليل اليد وقطع اليد وقليل الأمل؟ أنا أقول أن في نحكم رقم عزاء وحافظ على تحرير القوانين هذه يقول تعليم الشريعة ونوضع على الشرق وضع على الشرق إذا ربما يستغلون مطلما فهم بقي على الباطل أما إن كان في الحجرة وكل سؤال الله فإن ظلم بقى على ذلك وأن يجعل سيد القانون حتى لا تبين المواد وحتى لا يكون الوسيلة إلى طريق ربنا عز وجل أما الدولة في الدخول من الضلال وتحكيم الباطل ثم تريد أن يوضع على الشرق ووضع على الشرق حتى ترجع الشرق ووضع الهطول والموارد التي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.